ده الحوار مع حضرتك حول بعض مشكلات اللغة العربية المستحيلة أو التي لا حل لها، هي صعوبة الإعراب باللغة العربية. فهل الإعراب ميزة أم عيب؟ وإذا كان ميزة فلما تكتنف الصعوبة دائما؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفصح من نطق بالباطل عليه الصلاة والسلام سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. نحاول أن نوجز القول في هذا الموضوع لأنه لا يعني كثيرا من المشاهدين، نعم، لكن إزاء هذه الضغوط والكلام قد نفرد حلقة أو حلقتين في هذا الشأن. جيد. وللعلم أن اللغات قسمان، لغات مدنية ولغات معربة. اللغة العربية من اللغات المعربة، وهذا ليست هي لم تنفرد بهذا، اللغات السامية كانت نعم. معربة، يعني النبط كانوا لغتهم معربة، اللغة البابلية والآشورية الأكادية كانت معربة كما في العربية في المفرد والمثنى وجمع المذكر نفس الشيء. إذن هي يعني لغة معربة، وهنالك بما يقابلها لغة مبنية. لا شك هو أن الإعراب فيه صعوبة، يعني ينبغي أن تعرف حالات المفردة حتى تتكلم بصورة سليمة. نعم. يعني لو أخذنا مثلا يعني الاسم أو الفعل المضارع المعرب، لازم تعرف حالات الإعرابية الثلاث حتى يعني تقول حضر خالد، رأيت خالدا، ذهبت مع خالد. بالإنجليزية خالد، خالد كيم، I saw خالد، I went with خالد. بس الفعل المضارع لازم تقول أنا أذهب، أريد أن أذهب، أنا لم أذهب. يعني لازم تعرف حالات الإعرابية. بالإنجليزية مثلا I go، I want to go، I didn't go، نفس الفرق. الفرنسية نفس الشكل. لكن السؤال، هل السهولة مزية دائما؟ هذا السؤال. بالقطع نعم، دائما يبقى هناك سؤال. يعني يعني أعطيك مثال، تفضل. لو كان عندنا حاسبتان أو جهازات تسجيل التلفاز، يعني يسموه الفيديو، غسالتان، حاسبتان، إذا كانت في إحدى الحاسبتين مزايا مهمة جدا لصاحب الشأن، فيها تقنية متطورة جدا، هاي تكنولوجي لصاحب الشأن، لا تدانيها حاسبة أخرى، لكن هذه الحاسبة أصعب. إذا كانت تقدم مزايا في غاية الأهمية بحيث تعجز عنها الحاسبة الثانية التي الأخرى، بالقطع أفضل مع صعوبتها. نتعلم الصعوبة وهكذا. صحيح. يعني إذا كانت توازي أو أكثر يعني إذن السهولة ذيك ليست فيها مزية. صحيح. هل هي مزية لذيك؟ لا، دائما لا تكون، لا، إذا ليست دائما. وهكذا الفيديو مثلا جهازي أو غسالة، إذا كان يقوم بأشياء أخرى يعجز عنها جهاز آخر أيسر أسهل. نعم. وعندما تتساوى المزايا تكون السهولة، يعني عندما تتساوى. نعم. لكن إذا كان هنالك أمور أخرى مهمة في غاية الأهمية للمستعمل الشيء الآلة مثلا توازي هذه الصعوبة وأكثر منها، لا يعني لا تكون السهولة مزية. نعم صحيح. إذن ليست دائما وإنما بما تقدم من مزايا، هذا المقياس هو ولا لا؟ نعم سليم. اللغة هي في أصلها نأخذ ابتداء، هي وجدت للتعبير عن المعاني، ولا لماذا وجدت اللغة؟ بالتعبير عن المعاني زي. يعني أمر ثابت، ما كان أكثر دقة في التعبير عن المعاني، أكثر دقة في التعبير وأكثر اتساعا وشمولا في الدلالة عليها، يكون أمثل وأحسن ولا لا؟ أكيد أكيد. الإعراب في هذا المجال يؤدي ما لا تؤديه اللغات المبنية في الدقة. طب بالمثال يتضح المقال، مثل ماذا؟ ولاستكمال هذه المسألة، اللغة العربية تبدو كأنها جهاز متطور جدا ذو تقنية عالية متطورة، وأن اللغات المبنية بالنسبة لها كأنها جهاز قديم متخلف كما ذكرت. عجيب. اسألني يعني ما هي أغراض الإعراب بالضبط، يعني كنت سأسأل لما كل هذا؟ هو أولا أغراض الإعراب في العربية ما هي، بعدين ننتقل إلى الأمر الذي كان مقارنة. نعم. أولا الإعراب في العربية وللتعبير عن المعاني، يعني هو في أصل الإعراب أعرب، يعني أبان، أعرب الرجل عن حاجته أي أبان عنها. نعم. إذن الإعراب في الأصل هو التعبير عن المعاني. يعني بالنسبة للغة العربية كثير من التعبيرات لا تعرف، لا يعرف معناها إلا بالإعراب. نعم. وأحيانا الجمل يختلف معناها باختلاف الإعراب. يعني مثلا على سبيل المثال، هاي أولا اللغة العربية تقول كيف أنت ومحمد، كيف أنت ومحمدا، الدلالة مختلفة طبعا طبعا من حيث اللغة. كيف أنت ومحمد معنى ماذا؟ أو محمد يعني كيف أنت وكيف محمد. طيب تقول لي محمد أنا بخير ومحمد بخير، تسأل عنه وعن محمد. طيب كيف أنت ومحمد، ما كيف العلاقة بينكما؟ الله أكبر، مجرد سؤال عن الصحة، عن العلاقة. ذاك واحد يعني عن الحال، كيف أنت، كيف محمد، كيف فلان، كيف فلان، كيف عن العلاقة، كيف بينكم العلاقة، جيدة باردة. إذن كيف أنت ومحمد، هنا الواو واو المعية طبعا. جيد، اختلفت صحيح سليم. يعني هم يضربوننا مثل، يقولون كم رجلا عندك قال الحق، كم رجل عندك قال الحق، كم رجل عندك قال الحق. كلها لا تسأل عن العدد؟ لا. طب نأخذها واحدة واحدة. الذي تسأل عن عدد كم رجلا، كم استفهامية، كم رجلا عندك قال الحق، هذا يتطلب عدد، عددها لازم تجيب عنه. طيب أكد 4 5 6، كم رجل عندك قال الحق، يعني رجال كثير قالوا الحق عندك، ليس سؤالا هذا، هاي كم الخبرية تفيد التكثير. كم من قرية أهلكناها، كثير كثير. نعم. ذيك سؤال، كم رجلا، كم رجل اخبار، اخبار. نعم. اخبار بالكثرة، بالكثرة. كم رجل عندك قال الحق، سؤال عن رجل واحد، كم مرة قال هذا الرجل الحق، هذا رجل يقول الحق، كم مرة قالها؟ كم رجل، رجل بمعنى رجل واحد قال الحق، هذا كم مرة قال هذا الحق، كم مرة قال هذا الرجل الحق. كم رجل عندك قال الحق، سؤال عن رجل واحد، عن رجل واحد، لكن الاستفهام عن عدد مرات قوله الحق، عن قوله الحق، ليس عن عدد الرجال، ليس عن عدد. جيد. هذا كيف يؤدى؟ بالإعراب، بالإعراب. سل أيهم قام، سل أيهم قام، سل أيهم قام، استفهام، سل أيهم قام، من الذي قام؟ أبو أيهم، لا اسم موصول، سل الذي قام، سألهم، سل من قام، سل الذي قام. نعم. كيف عرفنا؟ من الإعراب. نعم. يعني احنا سمعنا ان قارئ قرأ ان الله بريء من المشركين ورسوله، قال هكذا، صحيح، فقال هو بريء الله من رسوله، هي ورسوله، هي صحيح. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين. هو قرأ ورسوله متما من المشركين ورسوله أو بريء الله من رسوله. لا لم يبرأ. لكن أيضا حتى جاءت ورسوله لم يتأت ورسوله خلاص من الله يعني. هي لكن المعنى هذا معنى البراءة لم ينتفع. لم يختلف لكن بقى في اختلاف القوة البراءة توكيد البراءة. جميل. إنما نفي البراءة وارد يعني انتفق. وكذلك المضارع يعني يعني لا يذهب محمود لا يذهب محمود لا يذهب محمود نهي لا يذهب قل لا يروح لا يذهب جزم جازم ناهية نعم. لا يذهب محمود نافية تدخل تقول لا يذهب لا يروح. كيف عرفنا لا يذهب بالإعراب سكون هذا لا يذهب نفي أعطيني فأمدحك أعطيني فأمدحك يقولون نفسه فرض أعطيني فأمدحك يعني أعطيني حتى أمدحك المدح غير قائم أعطيني فأمدحك أعطيني مواد أمدحك المدح قائم متكرر أعطيني أعطيني فلم جيد هذا كلام يمدح هذا مدح صح لم تؤذه فيرهبك لم تؤذه فيرهبك لم تؤذه فيرهبك بالثلاث صور ثلاث صور سبحان الله طبعا كل واحدة لها معنى طب لم تؤذه فيرهبك عطف على جزم جزم لم تؤذه فلم يرهبك جازمة لم تؤذيه لم تؤذيه فيرهبك فاء السببية أنت ما أذيت لماذا يرهبك هو صحيح ليس هناك داعي لرهبتك تماذيته لم تؤذيه فيرهبك أنت لم تؤذيه لكن مع ذلك خاف منك لماذا لا أعلم صح السينار طيب هذه معاني في الإعراب إذن هاي عربية معربة تعبير عن المعاني فيها حتى نفهم إذن اللغة العربية نفهم أغراض الإعراب هنالك غرض آخر غير هذا نعم ما هو السعة في التعبير الحرية في التعبير بمعنى اللغة المبنية ليس لها هذه الحرية طب مثل ماذا عندنا مثل ماذا أنا راح أعطيك جملة تفضل راح نفهم المعنى العام مهما تغيرت الأوضاع راح نفهمها لماذا لأن كل كلمة تحمل دلالتها أعطى محمد خالدا كتابا محمد أعطى لخالد كتاب صح سليم أعطى محمد أعطى خالدا كتابا ذيك أعطى محمد خالدا كتابا نفس الدلالة محمد أعطى خالد كتابا خالدا أعطى محمد كتابا نفس الدلالة محمد أعطى خالد كتابا كيف عرفت مرفوع. بالإعراب مرفوع كتابا أعطى محمد خالدا نفس ذلك بالإعراب أيضا كتابا خالدا أعطى محمد تجوز كل هذه التعبيرات طبعا كلها جائزة في الجملة الواحدة طبعا سبحان الله العظيم هناك ساعة غير عادية بالتعبير حرية كتابا خالدا محمد أعطى أعطى خالدا كتابا محمد هذا أكثر من تقريبا ست صور أعطى صار 18 الأساسيات أعطى خالدا محمد كتابا أعطى كتابا محمد خالدا أعطى كتابا خالدا محمد هذه 10 صور 10 صور تقابلها بالإنجليزية محمد جيف خالد أبوك فقط ممكن تغير لا خالد جيب أبوك from محمد يعني ما لا صار تعبير آخر من ذاك يبقى مقارنة حضرتك إنه نفس الكلمات هي هي محمد جيب خالد أبوك ممكن تقول خالد جيب لا ممكن لا واحد أمام 10 الأساسيات أي إذا إحنا زمن حرية أي الحرية 10 أكثر طبعا أفضل ومعلومة ولا غير معلومة واضحة معلوم في كلها من الآخذ ومن المعطي صحيح إذن هناك السعة في التعبير واضحة في الإعراب لكن هل هذا له دلالة خاصة على هامش السيرة هكذا دكتور لما كل هذه السعة لما نحتاج إلى هذه الأمثلة لما نحتاج ألم يعطي محمد خالدا كتابا وتنتهي القضية أيوة هسه أقول لك إذن راح يصير لماذا الدقة في المعنى كل جملة لها دلالة مغايرة للآخر. المعنى العام واحد لكن الدقة لا. طيب لنبقى في هذا المثال مثلا، أن محمد أعطى خالدا كتابا. طيب أنا حقرأك وحدة وحدة ورح أشوف. تفضل. أعطى محمد خالدا كتابا. أعطى محمد خالدا كتابا. المخاطب خالد الذهن لا يعلم شيء عن مفردات المسألة كلها أبدا، كلها تخبر إخبار أولي وكأنها معلومة جديدة بالنسبة لي مثلا، يعني كل جزئيات كل جزئياتها. طيب محمد أعطى خالدا كتابا، المخاطب يعلم أن شخصا ما أعطى خالد كتاب، لكن من هو يتصور أنه سعيد مثلا؟ لا تقول له محمد أعطى، إذا هو عنده معلومة. الله أكبر. وفي ذهني في عنده معلومة. عنده تصور ما. تصور أن شخصا ما أعطى خالد كتاب. زين، من الذي أعطى؟ وكانوا يستفهم عن المعطى. من الذي من الذي أعطى خالدا كتابا؟ محمد أعطى خالدا. لكن ماذا هناك من خبر أجيب له؟ أعطى محمد خالدا. من الذي أعطى خالدا كتابا؟ تختلف ولا لا؟ تختلف صحيح. زين. خالدا أعطى محمد كتابا، المخاطب يعلم أن محمد أعطى كتاب لشخص. لكن من هذا الشخص؟ هو يصور يعني غير المذكور. صح. خالد تحديدا. تحديدا بين الله، إذا عنده معلومة أخرى تختلف عن المعلومة الأخرى ولا لا؟ صحيح. يعني هذا قل يعني كأنما لمن أعطى الكتاب؟ زين. خالد كتابا أعطى محمد خالدا، المخاطب يعلم أن محمدا أعطى خالدا شيئا ما، لكن ما ذلك الشيء الذي أعطى؟ تقول كتابا أعطى محمد خالدا، غير كتاب. هاي معلومة هاي. صحيح. صحيح. كتابا خالدا أعطى محمد، المخاطب يعلم أن محمدا أعطى شيئا ما شخصا ما، لكن لا يعرف من أعطاه، ما هو ذلك الشيء. أعطى من وأعطى له ماذا؟ تقول كتابا خالدا، وهكذا كتابا خالدا محمد أعطى. سبحان الله. طبعا كل هذه التعبيرات والدلالات غير لا يقابلها أحد في اللغة الإنجليزية. ممكن؟ صعب في ظل هذا. صعب لا يمكن. مستحيل. يعني اللغة الإنجليزية تعتبر خرساء بالنسبة لهذه الدلالات. صح. ممكن تعبر عنها؟ لا مستحيل. هي أليست اللغة للتعبير عن المعاني؟ بلى. كيف تعبر عن هذه المعاني؟ بهذه الصور والأشكال. إذن كيف نعبر عنها باللغة المبنية؟ نترك الإنجليزية. لا نستطيع. أكرمت زيدا زيدا أكرمت، ممكن نقولها في اللغة الإنجليزية أو في اللغة المبنية؟ مقدم المفعول به. لا يقبل أدخل. نعم. إياك نعبد، لحظ القرآن، اهدنا الصراط المستقيم، إياك نعبد وإياك نستعين. وإياك نستعين، اهدنا، وقدم المفعول. كيف يتقدم هذا باللغة المبنية؟ زين. صبر جميل صبرا جميلا. في القرآن مو هكذا؟ نعم. ما الفرق؟ كل واحدة لها دلالة في المعنى غير الأخرى. غير الأخرى. طب هنا صبر جميل صبر. هنا أمر بالصبر الثابت الدائم، ذيك صبر في هذه المسألة فقط. فقط لاحظ، فإذا لقيتم الذين، حتى أوضح لك أن هذه في القرآن مستعملة. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، بالنصب مثل صبرا جميلا. قائل لحظ، يقول النحاة إنه منصوب لأنه هذا الضرب موقوت في المعركة فقط، طبعا في المعركة والكلافة. إذا لقيتم الذين كفروا يعني لا ليست كالملاقاة العادية في الشوارع والطرقات مثلا، كما يظهر بعض المقابلهم نقتلهم في المعركة تحديدا. لا أقول فإمساكم بمعروف، الطلاق مرتان. فإمساك رفع مثل صبر وصبرا، لاحظ فضرب. صح. الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريع بإحسان، هذه الحالة الثابتة خلص. فقط حالة ثابتة خلص. إما هاي على وجه الدوام جاءت بالرفع. نعم. كيف نعبر عن هذا الشيء؟ كيف نعبر عن صبرا جميلا صبرا جميلا ومتعلقاتها ويل له ويل له، كل واحدة لها دلالة. وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، كل بالنصب زين. وكل شيء فعلوه في الزبر. لم يقل وكل شيء فعلوه، ونفسه هي كل شيء أحصيناه كل شيء فعلوه. لا يمكن أن تقول كل شيء فعلوه في الزبر، المعنى غلط. لما معنى فعلوا كل شيء في الزبر وهم لم يفعلوا شيئا في الزبر؟ الله لا يصح المعنى. لا تغيرت الدلالة تماما أصلا، لا يصح. سبحان الله، صح. إن كل شيء خلقناه بقدر، كل شيء غير معنى الصيف. صح، تصير المخلوقات على قسمين، قسم خلقها ربنا قسم خلقها واحد آخر. مررت بالرجل الكريم، مررت بالرجل الكريم، مررت بالرجل الكريم. خلي نعبر عنها الآن باللغات المبنية حتى نفهمها بالعربية. أولا مررت بالرجل الكريم نفهمها صفة، طب الكريمة والكريم لما تدعراب ولا معنى؟ والله أريد أي شيء حتى أفهم. لا، الكريمة بالنصب مفعول به، يعني الكريمة أو أمدحه. والكريم خبر الرجل أعني الكريمة، أو أمدح الكريمة، والكريم خبر محذوف تقديره هو الكريم. مررت بالرجل هو الكريم، هذا الإعراب. إحنا لا الآن. طب المعنى؟ هو المعنى الذي يعنينا وليس الإعراب. مررت بالرجل الكريم، كيف نعبر عنها باللغات المبنية الإنجليزية الفرنسية؟ لا تعبر. كيف سأرحق لك؟ أنت عبر الآن لحظة. مررت بالرجل الكريم، عندما نقولها بالإتباع، بالإتباع، عندما نقولها بالإتباع كريمي، معنى أن المخاطب قد يعلم أنه كريم أو لا يعلم، معلومة جديدة قد تكون لا يعلم. لا يعلم. سليم. الرجل الطويل القصير وتعرف. نعم. وقد يعلم. أنت لا تقطع إلا إذا كان المخاطب يعلم اتصافه بالصفة. لا يصح أن تقطع. ما يصير تقول مررت بالرجل الكريم والمخاطب لا يعلم أنه كريم، أو تقول الكريم ولا يعلم أنه كريم حقيقة أو ادعاء. لابد أن يعلم في حقيقة أو تدعي أنه يعلم. فإذا مدحت، إذا قطعت بالمدح فالقطع أمدح، وإذا قطعته بالذم فالذم أوجع. لأن مشهور الكريمة تعرف اللي كلكم تعرفوا، لما تقول الكريمة يعني المعروف بالكرم، والمعروف أحسن أو غير معروف بالكرم؟ المعروف. لما تقول مررت بالرجل اللئيم، واحد يقول لك لا والله فلان فلان طيب جيد. لما تقول اللئيمة، لا عيب، هذا كلكم تعرفوا أو ما يعرفه اللئيمة. سبحان الله العظيم. ولما تقولها بالرفع أقوى، إذا كان كريم كرم أشيع، الكريمة أقل، الذمة اللئيم ولم ما ليس هناك واحد إلا ويعلم الأمة، اللئيمة أقل. كيف تقول أنت باللغة المبنية؟ كيف تعبر عنها؟ كيف تعبر عنها؟ كل هذا ثراء في الدلالة. ولا بالفضل. لا ولا صحيح. غير ثراء. نعم. والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأس. وليس والصابرون. وليس والصابرون. لا معطوف على مرفوع. هو أعني هذا يعني تعظيم لها مدح. نعم. دخلوا عليه فقالوا سلاما، قال سلام، حياهم بأحسن من تحيته وأثبت. والله فعلا ما ثر أسئلهم، قالوا سلاما. قال سلام. هو يقول سلاما هو. وإذا حييتم بتحية. يا سلام أفضل. جملة اسمية، جملة فعلية، والاسم أقوى وأثبت من الفعل وأدوم. قاعدة هاي. سبحان الله العظيم. مو هكذا؟ يعني هو يتعلم أقوى ولا متعلم؟ صح. هذه سلام اسمية فعلية وسلام اسمية، والاسم أقوى وأثبت وأدوم. فحياهم بخير من تحيته، وإذا حييتم بتحية. فحيوا بأحسن منها. حياهم بأحسن منها. رد التحية بخير منها. على نفس الإجاز أيضا. كيف نعبر عنها باللغات المبنية الإنجليزية وغيرها؟ وضع المفردات سهل، لكن هذا تغيير قواعد، لا يمكن. هذا تقول محمد مشيا، محمد مشيون، كيف تعبر عنها؟ محمد مشيا ومحمد مشيون، محمد سيرا، محمد سيرون. طبعا كيف تعبر عنها؟ كل وحدة لها دلالة. وإن كانت الدلالة عامة أنه مشى. أها لكن كل إحدى لها دلالة. متى تقول هذا لا تقول هذا. محمد ماشي محمد مشى. هذا مساحة التعبير يعني غير هذا. وهذا يأخذني إذا مساحة التعبير في اللغة العربية أو مساحة التعبير في المعنى في اللغة العربية وما يقابلها في اللغات الأخرى. هل هذه خصيصة تنماز بها العربية أو اللغات الأخرى؟ يعني حتى قبل هذا ولا أصغر من ذلك ولا أكبر ولا أصغر من ذلك ولا أكبر في القرآن يعني. تأتي إلى مساحة التعبير. اللغة العربية فيها مساحة واسعة في التعبير ليس فقط في الإعراب. هذه لغة القرآن اللي أنت تفضلت ذكرت الأبيات لحافظ إبراهيم. نعم. يعني وسعة كتاب الله لفظا وغاية. هذه يعني فيها مساحة تعبيرية واسعة جدا. كيف؟ مثال. أولا في تنوع الأبنية وتعددها. عجيب وعجاب. إن هذا لشيء عجيب. إن هذا لشيء عجاب. كيف تعبر عنها في اللغة؟ مو كل واحدة لها دلالة. غفار وغفور كيف تعبر عنهما في القرآن؟ غفار وغفور صحيح في القرآن. مو عجيب وعجاب. أليس هماز وهمزة في القرآن؟ صح. ما قال فذلك يومئذ يوم عسير وقال عسر. يقول الكافرون هذا يوم عسر. صح. عسير وعسر مو هكذا؟ صحيح. نقول مجروح وجريح كلاهما اسم مفعول لكن واحدة لها دلالة. مجروح غير جريح. صح. والهان وله وقال ربنا أشداء على الكفار وقال سبعا شدادا. صح. مو شداد جمع شديد وأشداء جمع شديد. هذا التنوع في الأبنية للمعنى الواحد هاي مساحة هائلة في التعبير. كيف تعبر عن هذه اللغات الأخرى؟ اترك الإعراب والبناء. كيف تعبر عنها؟ كيف تعبر؟ كيف نترجم القرآن غفار وغفور؟ كيف نترجمها؟ صح. كيف انت ترجع عجيب وعجاب وعلى ذلك كيف نترجمه؟ ما عندهم بالإنجليزية لا توجد صيغ أو أبنية كما توجد باللغة العربية؟ قطعا لا. لا يوجد. لا لا. فيعني أليست العربية جهاز متطور؟ بلى. في هذه المسألة؟ بلى طبعا. ولا لا؟ صحيح. هل يمكن أن تقابلها لغة مبنية؟ ومن هنا يستحيل ترجمة القرآن دكتور. مستحيل. ترجمة معاني. معاني فقط. فقط. أما نص؟ لا يمكن. الإعراب لا يمكن. الإعراب لا يمكن. من حيث الدلالة لا تفهم الغرض. أي لغة لا تفهم الغرض. لا. لا. كيف الآن؟ كيف الآن؟ كيف تعبر؟ وإذا هنا لنا أن نسأل لماذا اختار الله تبارك وتعالى العربية لغة القرآن؟ لأنها أوسع وأشمل اللغات تستوعب. هو ما أرسلنا برسول إلا بلسان قومه. لكن سبحانه ربنا سبحانه وتعالى عندما جعل خاتمة الرسالة في هذا القوم لا شك أن لغتهم وجعل القرآن معجز. هو تحدى يعني بالقطع أيام المصطفى عليه الصلاة والسلام كانت هنالك لغات وأقوام طبعا الفارسية وحضارات يعني العرب ما كان لهم ذكر آنذاك. صح. لكن اختار هذه اللغة معذرة أنا أقول الخاملة بالنسبة للغات الأخرى. نعم. أو اللغات الحضرية الأخرى آنذاك لعلم تبارك وتعالى أنها تستوعب كل المضامين والدلالات التي يريدها. ولا يمكن أن تستوعب لغة أخرى هذا الاستيعاب أبدا. لا يمكن. نعم. ثم عندنا تعدد الصور التعبيرية للمعنى الواحد. مثل ماذا؟ اصبر. طيب. زين؟ نعم. صبرا ما معناها؟ اصبر. صبر. اصبر ايضا. صباري اسم فعل هذا قياس. نعم. مثل نزالي. نعم. تصبر يعني بمعنى فعل الامر. بمعنى فعل الامر. نعم. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. كيف نعبر أصبر وصبرا وصبر وصبار كيف تعبر عنه؟ صح. شو كيف تعبر؟ صعب. مو فقط صعب مستحيل. مستحيل. ولا لا؟ صحيح. هو يمشي. زين. هو يمشي مشيا. هو لا يمشي. لا يمشي طبعا. لا مبتدا. لا هو يمشي. لا يمشين. ليمشين هو مشيا هو مشي إنه يمشي إنه ليمشي إن أخوك ليمشي كلها هي وكس ولا لا صحيح صور كثيرة جدا مقابل الجملة واحد. ليس فقط صور وإنما معاني مختلفات مع دلالات مختلفة سبحان الله العظيم وهي كلها في القرآن ولكن البر من اتقى ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر كلها موجودة في ذلك زين كيف تعبر عنها هي وقت يمكن لا صحيح